باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنت كلمتكم قبل كده عن مجموعة ابن العسال في القوانين الكنسية. أريد الآن أن أكلمكم عن مصادر القانون الكنسي. مصادر القانون الكنسي، أول مصدر للقوانين الكنسية هو الكتاب المقدس. أول مصدر للقوانين الكنسية هو الكتاب المقدس، وكل قانون، كل قانون تصدره الكنيسة ينبغي أنه لا يتعارض مع الكتاب المقدس في شيء. وهنا نتذكر ما ورد في غلاطية 1:8: إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن أناثيما، فليكن محروما. إذا مش ممكن أن يوجد أي قانون كنسي يتعارض مع الكتاب، وإذا وجد قانون كنسي يتعارض مع الكتاب فليكن قانونا باطلا ولا يكن قانونا على الإطلاق. وكمان السيد المسيح في العزة على الجبل في متى 5:18 قال: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد ولا نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فالكتاب المقدس ما نقدرش نعرفه. ولكن الكتاب المقدس لم يبحث كل شيء، يعني في أمور لم يتعرض لها الكتاب، فالكنيسة بروحها وبفهمها لروح الكتاب بدأت تضع قوانين. من أشهر الأمور التي وضع فيها الكتاب المقدس قوانين أمور الزواج والأسرة، الزواج والطلاق والزواج الثاني إلى آخره. يعني زي ما قلت مرة إن وصية الطلاق، الوصية الخاصة بالطلاق في العهد الجديد هي الوصية الوحيدة التي وردت عنها 4 آيات في الأناجيل. 4 آيات قلتها لكم قبل كده، ما فيش مانع نقولها مرة تاني، اللي هي متى 5:32 ومتى 19:9 ومرقس 10:11 ولوقا 16:18، ويضاف إليها كورنثوس الأولى 7:15 عن الانفصال بسبب تغيير الدين. أيضا الكتاب المقدس تكلم عن الزيجة الواحدة، فتلاقي دايما كلمة زوجة تأتي بالمفرد زي أب أو أم. يعني مثلا يقول إيه: من أحب أبا أو أما أو ابن أو أبناء أو بنات أو زوجة. يعني لما تيجي الزوجة لازم تبقى بالمفرد دايما، تيجي بالمفرد. يعني ناخد مثل في كتاب مقدس، ناخد مثل في مرقس 10:11 شوفوا دي في حكاية الطلاق، يقول: من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها. يعني يزني عليها؟ يعني لو كان مصرح بتعدد الزوجات، من طلق امرأته سواء كان طلاقه قانوني أو غير قانوني وتزوج بأخرى تعتبر زيجة ثانية، مش واخدين بالكم؟ لكن امتى يعتبر لما بيتزوج بيزني عليها؟ ان الزوجة الثانية غير شرعية، لان ملهوش حق غير في واحدة. فلو كان الطلاق مش قانوني لو كان الطلاق مش قانوني وتبقى الزوجة لا تزال في عصمته، يبقى الزوجة التانية بيزني فوق الزوجة الأولانية. في لوقا 4:26 قال آية لطيفة، يقول إيه؟ إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأم، لأن ما لهوش غير أب واحد وأم واحد، ولا يبغض أباه وأم وامرأته لأن ما لهوش غير امرأة واحد، وأولاده وأخواته وأخواته لأنه ممكن يكون له أولاد كتير وأخوة كتار وأخوات كثيرين، حتى نفسه فلا يقدر أن يكون لي تلميذ. فيتكلم على الأب والأم والزوجة بأسلوب المفرد. تلاقوا في كتاب شريعة الزوجة الواحدة آيات كثيرة عن هذا الموضوع. الكتاب المقدس أيضا له شرائع بخصوص الأساقفة والقصوص والشمامسة، خصوصا في تيموساوس الأولى والعذارة والأرامل، في تيموساوس الأولى إصحاح 3 وتيموساوس الأولى إصحاح 5 وتيتوس إصحاح 1، يعني جايب وصايا بخصوص الأساقفة والقصوص والشمامسة والعذارة والأرامل. الكتاب المقدس جاب آيات كثيرة خاصة بأسرار الكنيسة، سواء بالمعمودية أو سر الإفخارستية أو سر مسحة المرضى أو سر الاعتراف أو سر الكهنوت، في حاجات كثيرة جات في الكتاب المقدس عن هذا الموضوع. وفي قوانين خاصة بالحياة الروحية والاجتماعية وقوانين خاصة بالكنيسة إلى آخر. الكتاب المقدس إذن المصدر الأول من القوانين. المصدر الثاني كتب الطقوس، ودي عايزكم تتنبهوا ليها. الكلام اللي موجود في الطقوس يعتبر من ضمن قوانين الكنيسة. سواء الصلوات الموجودة في الطقس أو الممارسات والحركات الموجودة في الطقس، يعني مثلا في رسامة الكهنة تلاقي فيه وضع اليد وفيه النطق وفيه الكلام اللي بيتقال. الصلوات والنطق ووضع اليد الثلاث والنفخ، الصلوات والنطق ووضع اليد والنفخ. يعني ايه النطق؟ الصلوات معروف في صلوات بتتقال، النطق يعني وضع اليد، هو وضع اليد لكن بيوضع اليد ويقول له انت قسيس بقى قسيس، بيوضع اليد ويقول له انت اسقف بقى اسقف، بيوضع اليد ويقول له ده شماس يبقى بقى شماس. اذا النطق مهم، النطق الذي ينطق به. في المعمودية فعلا بنغطسه 3 مرات، حتى لو ما كانش فيه قانون يقول تغطس 3 مرات، طقس المعمودية انك تغطسه 3 مرات ده يديك فكرة عن قانون كنسي، سواء تطبيق لقانون او قانون غير مكتوب. تطبيق لقانون او ايه؟ قانون غير مكتوب. ده انتوا لما تقروا الطلبة الأخيرة الموجودة في طقس المعمودية تقدر تعرف بالضبط ما هو مفعول المعمودية من الطلبة الأخيرة اللي بتقال. طقوس الكنيسة هي حياة الكنيسة العملية، وهي القانون الكنسي المنفذ عمليا. يعني في القوانين كلام مكتوب نظري، لكن في الطقوس هو الناحية العملية. ولذلك حتى لو لم تكن هناك قوانين مكتوبة ممكن ناخد من الطقوس، على شرط انها تكون طقوس سليمة، على شرط انها تكون ايه؟ طقوس سليمة. لان في طقوس بلاش ما سموهوش طقوس، اسميها عادات افتكروها زي طقس، وانا ابتديت الغيها الحاجات دي لانها كلام لا يتفق مع روحانية الكنيسة ولا مع روحانية الرعاية. زي مثلا يقول لك ايه، القسيس بعد ما يخلص الاربعين يوم يجي يزفوه ومراته، مراته اللي حشر مراته في الموضوع ده، ويلبسوها ابيض وتخش في الخط وتعمل انها عبد المهم. عبد المهم يعني مهمة، يعني لابد ان نعرف ان الكاهن بعد الاربعين يوما يرجع الى شعبه وليس يرجع الى امرأته. واخدين بالكم الكلام؟ يرجع الى شعبه وليس يرجع الى امرأته. لكن كنا نزفوه كما لو كان يعني بيتجوز من اول وجديد ده ولا ايه؟ طب لو كان قسيس مثلا اترسم من الناس الكبار في السن وجه عمره 60 سنة ومراته عمرها 70 مثلا. لا اصل المرأة تعجز اكتر من الراجل، فالستين بتاعتها تسوى 70، يلبسوها بقى لبس ابيض وهي في هذه السن الحرجة. كلام مش معقول، لا هو حقيقي روحيا ولا رعويا. ولقيت واحد مرة جاب لي الكتاب ومكتوب وبيقول، قلت له لا لا لا كلام ده عيب، وفاكر ان انا نشرت في المجلة ان ده عيب وما يصحش، وان الكاهن يرجع الى شعبه ولا يرجع الى زوجته. لا نستطيع ان نحول بعض العادات الخاطئة إلى طقوس في الكنيسة أو ممارسات كنسية سليمة. فأنا لما بقول الطقوس أقصد الطقوس الإيه؟ السليمة. ده حتى تجدوا في بالذات بالنسبة للبطريرك، بالنسبة للبطريرك تلاقوا كل قطعة من ملابسه يلبسونه إياها مع صلاة معينة، مع صلاة معينة توضح عمله أو صفاته أو عمل الله معه. يعني مثلا يلبسوه حاجة في إيده كده ويقول يمينك يا رب صنعت قوة، يمينك يا رب رفعتني. يلبسوه الإيد التانية ويقولوا يداك صنعتاني وجبلتان. يلبسوه حاجة كده على جنبه ويقولوا تقلد سيفك على فخذك، استله وانجح واملك. يعني معناها ان هو له صفة معينة. كل جزء من اللبس له طقس معين وصلاة معينة، وهكذا ايضا الملابس كما يلبسها الراهب. كل حاجة سواء في لبس الرداء بتاعه او لبس المنطقة او لبس القلنسوه، كل حاجة ليها حساب في الكنيسة. طقس الكنيسة مجال كبير جدا للتأمل الروحي ولمعرفة علاقته بقانون الكنيسة. ثالث حاجة من مصادر القانون تاريخ الكنيسة أو تاريخ القديسين، لأن القديسين كانوا يتصرفون بروح الله، فنستطيع من تصرفاتهم أن نعرف شيئا من قوانين الكنيسة. أقصد آباء الكنيسة المعترف بهم من القديسين، سواء في العصر الرسولي أو العصور الزاهية من عصور الكنيسة، أو ما يمكن أن نسميه بالسوابق التاريخية. بالسوابق التاريخية يعني في بعض من الآباء كان كلامهم قوانين، الكلمة التي يلفظونها تعتبر قانونا، أو على الأقل تعتبر فتوى شرعية تسير عليها الكنيسة. ولذلك بعض أقوال الآباء يعتبر قوانين، وبعض رسائلهم تعتبر قوانين. يعني مثلا رسالة القديس باسيليوس الكبير إلى أنفلوخيوس تعتبر قوانين، كل حرف فيها قانون. رسالته إلى ديودوروس أسقف طرسوس تعتبر قوانين، أقول لك رسائله القانونية. فممكن قوانين الكنيسة نأخذها أيضا من تعاليم الآباء، من تاريخ الكنيسة ومن تعاليم الآباء، أو من تصرفات القديسين الرعوية. يعني مثلا رسامة الأسقف العام عرفناها، ما مصدرها في قوانين الكنيسة؟ مصدرها ان القديس مرقس الرسول وهو صاحب الكرسي الاسكندري رسم اسقفا لمساعدته هو القديس انيانوس. كون ممكن ان الاسقف العام يصير بطريركا يعرف ايضا من قانون الكنيسة ان اول خليفة الماري مرقس كان هو هذا الأسقف العام الذي كان يساعده اللي هو القديس أنيانوس. يعني حاجات كنسية ممكن ان احنا نأخذها، اللي هي السوابق الكنسية. ممكن من مصادر القانون ايضا، تقاليد الكنيسة. لأن تعاليم الرب لم تكتب كلها، وإنما أودعت عند التلاميذ، والتلاميذ أودعوها إلى تلاميذهم، زي الآية المشهورة في تيموساوس الثانية 2:2، بولس بيقول لتيموساوس: وما تسلمته مني بشهود كثيرين أودعه أناس أمناء يكونون أكفى أن يعلموا آخرين أيضا. يبقى أنا تسلمت من الرب، وإنت تسلمت مني، وإنت تودع لناس أمناء، والناس الأمناء يدون لناس أمناء تانيين، أو الناس الأكفاء يكونون. وكذلك ما ورد عن أقوال الرسل أنهم لم يكتبوا بحبر وورق، وإنما فم لفم. فهذا ورد في آخر الرسالة الثانية لمعلمنا القديس يوحنا الرسول، وفي آخر الرسالة الثالثة لمعلمنا يوحنا الرسول برضه، هو إصحاح واحد. يقول: عندي كلام كثير لأقوله لكم، ولكني لم أرد أن يكون بحبر وورق، بل لما آتي إليكم يكون إيه؟ بفم الفم. أنا دايما لما أقول على الخبر أقول خبر من فم لأذن، مش من فم الفم. من فم الفم دي تبقى قبلة، لكن هي من فم الإيه؟ لأذن. أحسن، يعني التعبير من فم الأذن أحسن. الكلام يعني خلي بالكم من النقطة دي اللي هقولها لأنها نقطة مهمة جدا جدا. الكلام الذي سلمه الرسل للكنيسة ولم يكتب صار جزءا من حياة الكنيسة العملية ووصل إلينا في طقوس الكنيسة، يبقى هو تعليم تحول إلى تسليم إلى تقليد إلى طقوس إلى قوانين. ماشيين دول ولا عايزين يتقالوا تاني؟ تعليم اتحول إلى تسليم سلموه للكنيسة، والتسليم دخل في حياة الكنيسة وتحول إلى طقوس، وهذه الطقوس صارت مصدر قوانين. مثال لذلك أديه لكم، مثال لذلك يعني مثلا لا تجدوا إطلاقا في الكتاب المقدس وصف القداس الإلهي، لكن القداس الإلهي كيف عرفناه؟ الرسل سلموه للكنيسة والكنيسة مارست هذا القداس في حياتها فأصبح جزء من حياة الكنيسة هو القداس، فدخل في الطقس وتحول إلى قانون إلى تقليد. وهكذا كل سر من أسرار الكنيسة، يعني ما جاش في قوانين الكنيسة يقول لك، في بعض قوانين الكنيسة يتكلموا بالتفصيل على المعمودية، لكن قبل ما قوانين الكنيسة تتكلم على المعمودية كانت المعمودية تمارس، يعني سلموها فما لأذن فسلموها، ولما سلموها مارستها الكنيسة. هو ياخد العيل يغطي صوته ثلاث مرات مثلا وبعدين يتهنوا بالميرون بالطريقة الفلانية، ده صار جزءا من حياة الكنيسة وبالتالي جزءا من طقوسه، وبالتالي أصبح قانونا غير مكتوب لكن قانونا معاشا. في بعض القوانين شرحوا المعمودية، لكن عندما شرحوها لم يكن هذا شيئا جديدا، إنما أصبح تسجيلا لما هو حادث من قبل. هذا العشر دقائق يخش بتوم درسة. لذلك دارس القانون ينبغي أن يدرس طقوس الكنيسة، وينبغي أن يدرس تاريخ الكنيسة، وينبغي أن يدرس حياة القديسين الرعاة. وفي قوانين الكنيسة ينبغي أن نفهم روح القانون لا نصه لا حرفه أو مفهوم النص. يعني أضرب لكم مثلا، خدوا كلمة ديجامي وبوليجامي، جاموس باليوناني يعني زواج، ديجامي يعني الزواج الثاني، بوليجامي يعني الزواج الكتير تعدد الزوجات. ديجامي ساعات في قوانين الكنيسة يختلف معناها من حاجة لحاجة، وبوليجامي برضو. بوليجامي عايزين نفرق بين تعدد الزيجة وتعدد الزوجات. عارفين يعني تعدد الزيجة وتعدد الزوجات؟ تعدد الزوجات محرم على الكل إذا كان البوليجامي دي، لكن تعدد الزيجة ممكن واحد مراته تتوفى ياخد غيرها، وتتوفى التانية ياخد غيرها، فده تعدد زيجة لكن ليس تعدد زوجات، فهو محلل للمؤمن العادي ولكن ليس محلل للكهنوت والإكليروس عموما، يعني من دياكن فما فوق غير مصرح له إذا توفيت زوجته أن يأخذ أخرى، فيبقى بالنسبة له ما فيش لا ديجامي ولا بوليجامي. لكن لو أخذنا ديجامي أنه ياخد زوجتين مع بعض يبقى حرام، لكن ديجامي يعني يتجوز بعد ترمله يبقى حلال. يبقى فرق بين تعدد الزيجة تعدد الزيجة أيوه وتعدد الزوجات. نقطة تانية عايز أقولها، وهي القوانين المؤقتة لمقاومة البدع والهرطقات. يعني قوانين مؤقتة؟ يعني لما قامت بدعة ماني وبدع المونتانيين لتحريم الخمر وتحريم أكل اللحوم، طلع قانون كنسي يقول لك في يوم العيد لازم تأكل لحم وتشرب خمر عشان تظهر انك انت ضد البدعة، لغاية لما انتهت البدعة. مدام انتهت البدعة اصبح دلوقتي لو في يوم العيد محدش كل لحمة ولا شرب خمرة مش حرام، انما ده كان قانون مؤقت لمقاومة البدعة. قانون مؤقت لايه؟ لمقاومة البدعة. كذلك ينبغي انكم تعرفوا القوانين الخاصة من القوانين العامة. يعني ايه القوانين الخاصة؟ يعني مثلا قوانين رهبانية مش مطالب بها الكل، لان البعض ساعات يطبق بعض القوانين رهبانية في حياته فيتعب روحه، دي اسمها قوانين خاصة واسمها قوانين، يعني جزء من قوانين الكنيسة اسمه قوانين الرهبان، لكن مش مطالب به كل أحد. حتى في الطقوس يقول لك صلاة الستار للرهبان، لكن مش مطالب بها كل أحد. في ناس ينطقوها صلاة الستار، هي ستار؟ لا، ده يا ستار يا كريم، دي حاجة تانية. هي اسمها فيل براير، فيل فيل يعني ستار او حجاب، فدي اللي خاصة بالرهبان مش مطالب بيها كل احد. بيقول تمشيا مع كلام غبطتكم ان زوجة الكاهن اصبحت واحدة من شعبه، فلا تزف معه بل تشارك الشعب في استقباله والاحتفاء به. ما جايز تقول انا من شعبه بالاضافة الى ان انا زوجته، يعني الاثنين مع بعض، زي ابنه هو ابنه ومن شعبه، لكن كون انه من شعبه ما منعش انه يبقى ابنه، وكون ان دي من شعبه منعش يبقى زوجته. لكن لعله يقصد ان الصفة الغالبة انها واحدة من الشعب. وبعدين بيقول ولكن ما رأي غبطتكم في الرأي الذي يقول بان من حكمة زفها الى جواره تكون هناك فرصة لتعرف الشعب على زوجته الكاهن التي يمكن ان يكون لها دور معين في الخدمة، تتعرف عليه في حفلة من الحفلات، لكن ما تكونش في زفة رجوعه للكنيسة كأب وراعي ان هي تحشر نفسها في الموضوع ده. احيانا زوجة الكاهن لما تصر على انها تشترك في الخدمة ساعات بتسبب متاعب، ساعات بتسبب متاعب وتعتبر نفسها ام المؤمنين وتبقى كبيرة. انا ما اديتكوش درس قبل كده السنه فاتت عن زوجة الكاهن؟ نعم. طب الحمد لله، يعني مش محتاجين نكمل. نعم، وامتحنتوا فيه كمان وجه فيه سؤال لازم انا كتبته، انا مش داري. تفضل صلي.